الجزور الذي عرف أنه محرم وقد أكلاه أبو بكر وعمر يتقيأه. وهذا الإمام الشافعي يأخذ من هذين الأثرين أو هذين حكما بأن من شرب خمرا وخمر محرما يجب عليه أن يتقيأه. هل هذه قاعدة مضطردة حكم مضطرد أو فيه نظر فقهي؟ يقول يحتمل بالنسبة لما نقل عن الشافعي أن يعلل ذلك بدفع مفسدة الإسكار. هذا احتمال. يعني الذي نقل عن الإمام الشافعي أن من شرب خمرا يجب عليه أن يتقيأ. كان هذا فيه احتمالين أو فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن الشافعي رضي الله عنه أوجب ذلك لئلا تسر الخمر إلى يعني روك شاربها إلى آخره فتفعل فعل فلا نسكره حرام لا يجب. إذا يجب عليه أن يتدارك ذلك كله. هذا واضح. ويحتمل أنه أوجب إخراجها لحرمتها لأنها إيش محرمة. وعندئذ تكون مثل الجزور المحرم ومثل التمر الذي المحرم. فيقول وإن كان لكونها محرمة اضطرد ذلك بجميع المأكولات الحرام. إذا كان ما قاله الإمام الشافعي من أنه يجب على من شرب خمرا أن يتقيأها علته وسببه عند الإمام الشافعي ليس لأنه مسكر بل لأنه حرام فيشمل كل حرام سواء كان مسكرا أو غير مسكر. وإن كان في الخمر واحدة لأنها مسكرة إذن تختص بالخمر. والذي يظهر مع الحديث حديث الحسن ومع أثر أبي بكر وعمر أنه لحرمتها أيوة أن من يعني لا ينبغي للإنسان أن يبقي على يعني ما دخل معدته من الشيء المحرم ويجب عليه أن يفرده. قال وإذا كان كذلك اضطرد ذلك في جميع المأكول الحرام فتحرم تغذية الأجسام بالحرام كما يحرم بناء الدور بالآلات المحرمة ويجب نزعها من بنيت بها. لأن نحن نأخذ هنا قاعدة هو أن المال الحرام طبعا هذا مأخوذ من أحاديث كثيرة يعني أكل المال هذا الله سبحانه وتعالى يعني جعل من الكبائر يعني أكل المال للناس بالباطل وعبر عن أخذ المال بالأكل لأن غالبا المال في الغالب إنما يستعمل لأكل يعني للغذاء للتغذية صحيح يعني يلبس ويناديه الجوع كذا إلى آخره لكن عبر به أكل أموال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لما ليس معنى أنه خلاص تأخذوا المحرم ولا خذه وأنفقه أو حذقه أو استفيد منه بفائدة أخرى تقول لا لأن النهي عنه لكن لا المقصود أن المقصود الأعظم من المال أو يعني من عظم يعني من أهم مقاصده هو الأكل ولهذا عبر عنه هنا بالنهي عن أكل مال الناس بالباطل وجعل من الكبائر. فإذا لا يجوز للمسلم هذه قاعدة نعرفها والحمد لله كل مؤمن مع أن الناس يتساهلون في هذا كثيرا أنه لا يجوز للمؤمن أن يغذي جسده أو بدأ بمال حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل لحم أو نبت أو نما أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حرم سحت فالنار أولى به النار أولى به. إذن فالإنسان عليه أن يتدارك إذا حصل شيء وعرف أنه محرم فعليه أن يتداركه ولا يستمر فيه. يقول فتحرم تغذية الأجساد بالحرام كما يحرم بناء الدور ذكر مثالا في مسألة الأشياء التي المستعملات يعني كما يحرم بناء الدور الأبنية وهذه بالآلات المحرمة لا يأخذ مواد البناء يعني في الأول كانت مواد البناء الخشب والطين وكذا إلى آخرين فلا يأخذه ويبني به ولو أخذ واختسب مال شخص خشب من الأخشاب التي كان يبنى بها أو كذا إلى آخرين فبنى به وسقف به أو أسس بها إلى آخرين يجب أن يحكم القاضي بنزعه يعني ولو أدى ذلك إلى عدم البناء. طبعا الآن الآلات كثيرة الحديد وغيره وكذا. هذه قاعدة أنه يقول يحرم بناء الدور بالآلات المحرمة يعني الأدوات المواد يعني المحرمة ويجب نزعها نزع هذه المواد التي بني بها إن بنيت بها. ثم يقول بعد ذلك ويحتمل أن يفرق بين الدور وبين الغذاء. قد احتمل أن يفرق بأن الغذاء قد تعذر الوصول إليه وبطلت ماليته واستقر بدله في الذمة بخلاف أبنية الدم. في احتمال في مسائل فقهية قد تصل يعني للطلبة. نحن الآن عندنا استهلاك مال الغير بصفته مال محرم، إما بأكله ثم مضره ثم بدعه وأكله واستعماله يعني أكله، وإما باستعماله مع بقاء عينه. وذكر المثالين، ذكر أن الغذاء التغذية المال الذي تغذى به لا يجوز له أن يبقيه في معدته فيقلل، وقال كما يحرم بناء الدور وجعله مثل بناء الدور بالآلات والأدوات المحررة. لكن ورد احتمالا وقال لا، هناك فرق أن المال الذي مضغ وابتلع قد ذهبت مالية ما أصبح مال يعني فسد على صاحبه، فإخراجه لا يفيد صاحبه. من أكل أكلا يعني شيئا طعاما أو كذا إلى آخره، مضغه أو ابتلعه ثم أخرجه، هل يستفيد صاحبه مالكه منه؟ ما أفسده عليه. قال هنا لا، يعني وإن وجب عليك ديانة بينك وبين ربي أن تخرجه حتى لا يتغذى جسمك بالحرام، لكن هذا لا يعني أنه يعوض صاحب المال، أو نقول خلاص يا صاحب المال مالك بالأخر خلاص ما استعمل، لا تبقى يبقى في ذمته ويبقى عليه يعني. وينبغي للمسلم في هذه الحال أن يكفيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعطي صاحب المال بدل المال، ليس عن مالي بل بدل مالي. هذا احتمال أنه فقط لأن الغذاء قد تعذر الوصول إليه وكله دخل المعدة وبطلت ماليته، لأنه عندما استعمل بطلت ماليته واستقر بدله في الذمة استهلك، إذن ليس يعني لا يمكن عدده بعينه فلا بد من بدله. بخلاف أبنية الدور، بخلاف أبنية الدور يعني التي لم تستهلك. لاحظ هناك في فرق، يعني خشب يعمل سقف أو كذا إلى آخره، الخشب بعينه موجود يمكن أن ينتزع ويعد صاحبه، وحتى ربما الحديد كذا إلا إذا كان دخل فيه قص وكذا وكذا، لكن ما يمكن يعني ما يمكن بقاؤه وانتزاعه يختلف عن الغذاء الذي ذهبت ماليته. قال ويدل على ذلك أن من غذى شاة، الشيخ هنا ذكر يعني الموجود هنا في الكتاب 10 سنين، وهذا كثير، ها يعني ما أظن أن الشاة تعيش 10 سنين، من يكون يعني يعرف حال الغنم، ها يعني هو كمثال عموما يعني أظنها لا تزيد عن يعني أقل من ها 3 سنين. على أي حال المثال صحيح من حيث إنه من غذى شاة أو حيوانا يعني مدة طويلة بحرام بمال حرام، ها ثم أكلها، أكل تلك الشاة أو ذلك يعني البعير أو كذا ثم أكلها، لا يحرم عليه ولا على غيره ذلك الأكل، ها لأنها لا تدخلتكم محرم عليه ولا غير على غيره، هي مغذاة بمال حرام ثم ذبحها وأكلها، هل تحرم عليه باعتبارها شاة مغذاة بمال حرام أو يحرم عليه فئة الحرام ذاك الذي غذى به؟ يعني هي لا تحرم عليه، وإنما يجب عليه بدل ما أنفقه في تغذيتها. قال فإن أكلها لا يحرم عليه ولا على غيره. يعني إذا واحد يعرف هو صحيح من باب الورع، إذا عرفت أن دابة شاة أو بعيرا أو كذا إلى آخره صاحبه يغذيه بمال حرام، أو يعني نقول بمال حرام حتى يكون صريح يعني، ثم ذبحه وقدمه لك يعني ضيافة أو كذا إلى آخره أو تعرف يعني، هل يجوز لك أن تتناوله وتأكله؟ ونفي من باب الورع ليس لك، ليس لك لأنك تعرف أن هذا غذي بحرام وهذا يعني إذن نشأ يعني حرام. ومن حيث إن هذا الحيوان إذن حيوان يجوز أكله كذا إلى آخره تأكل منه وحرمته وتغذيته بالحرام أكون مسؤول عنه صاحبه الذي فعله. ولكن الورع أنك إذا علمت أنه غذي بحرام فلا. لكن الخلاف هنا على الحكم القضائي يعني قال لك أكله لا يحرم عليه ولا على غيره ولكن فإن استحالة الأغذية عن صفاتها إلى صفات الأعضاء إتلاف لها ما أدري يعني هو أغذاها بقمح أو بشعير وكذا ما هناك قمح ولا شعير ولا علف وإنما صار لحما وشحما إلى آخره. قال فإن استحالة الأغذية عن صفاتها إلى صفات الأعضاء إتلاف لها لتعذر الوصول إليها واستحقاق مالكها لبدلها. يعني فيفرق بين ما استهلك في الغذاء لأنه لا يمكن أن يعاد بعينه فيستحق بدله وما استعمل من الأعيان التي يجوز أو يمكن انتزاعها وإعادتها لإعادة بدلها إعادتها بعينها. قيل يعني فإن قيل إذا مضغ الطعام المغصوب في الأفواه فقد فسدت ماليته وبطلت قيمته واستقر بدله. طيب يأتي السؤال وتتمته فهل يبقى على اختصاص مالكه الأول كما يبقى العبد المغصوب على اختصاص مالكه إذا بطلت ماليته بالموت ويحرم ابتلاعه؟ ايوه مثلا من دقائق الشهر مضغ الطعام المغصوب في الأفواه في هذه الحال كما قلنا تفسد ماليته نرخص مع أصبح مالا يعني التمرة التي إذا أكلت أو كذا أصبح شيئا غير تلك التمرة التي هي مال فسدت ماليته وبطلت قيمته انتهى. يعني إذا يعني فرق بين أن يعرض تمرات سألانه وبين شيء ممروغ وبطلت ماليته وعندئذ استقر بدله استقر على من مضغه بدل ذلك المال. ففي هذه الحال هل يبقى على اختصاص مالكه الأول يعني يعتبر مالا لصاحبه يعتبر على اختصاص صاحبه الأول كما يبقى العبد المغصوب على اختصاص مالكه إذا بطلت ماليته بالموت؟ العبد المغصوب طبعا هو مثال في وقت من الأوقات كان فيه تملك عديد ونمثله مثلا بغير العبد في حياتنا يعني سيارة مغصوبة في حال الغصب وهي بيد الغاصب تكون ماليتها واستحقاقها لمالكها أو للغاصب؟ لمالكها لأنها يعني مالكها الغاصب يده غاصب يده ظالم يعني هو ذكر يعني العبد لأن له تبعات على الملكية. قال هنا يبقى اختصاص الملك للمالك أو يكون على الغاصب وما يتعلق بهذا المغصوب يكون على الغاصب. هو ذكر العبد لأن فيه تبعات. قال يبقى العبد المغصوب على اختصاصه على اختصاص مالكه إذا بطلت ماليته بالموت. ومثال هنا السيارة إذا مثلا تلفت السيارة احترقت أو كذا إلى آخره. يبقى اختصاصه على مالكه. خلونا في المثال العبد لأن له تبعات. يقول هذا أولى من العبد. لا قلت الشيخ لما ذكر المثال قلت لا يبطل اختصاصه كما لا يبطل اختصاص بالعبد. فيبقى اختصاص المالك بماله الممبوغ يبقى اختصاصه به. ليش؟ قال حتى يعني كما لا يبطل اختصاصه بالعبد إذا مات يعني لوجب يقول لا يبطل اختصاصه كما لا يبطل اختصاصه بالعبد إذا مات لوجوبه. شوف لاحظ لوجوب تقسيمه وتكفينه وحفر قبره ودفنه على من؟ على مالكه لأنه باقٍ على اختصاصه على مالكه إذا باقي اختصاصه عليه. وهذا أولى من هذا الحال المال المنبوغ والمأثر أولى من العبد. ولا نسلم إبطال مالية العبد فإنه مالية المال فإنه طاهر منتفع به. يقول هذا المال المنبوغ تقول انه يفسد وتبطل قيمة، لا ممكن يستفاد منهم شيء اخر هو باقي مال، ويمكن يستفاد منهم شيء اخر انه طاهر، المال المنبوب طاهر، هذا في المنبوب. واما في الذي وصل المعدة فدي كلام، لكن في الكلام في المنبوب هنا قال مثلا الذي ذكرها قال فإذا قيل إذا مضغ الطعام لم يبقى ما في المعدة، المال المنبوب نعم يفسد تفسد ماليته لكنه أو هكذا قاضي، لكن هل تبطل ماليته؟ يقول لا ما تبطل، يبقى مال صحيح ينقص تنقص قيمته، فيقول لا نسلم إبطال ماليته فإنه طاهر منتفع به فيبقى مالا. والمال ماذا؟ ما حقيقة المال؟ المال هو هو الطاهر المنتفع به سمى مالا. ويجوز يجوز إطعامه للطيور والبهائم والأطفال وغيرها فهو باق على ماليته. وإذا كان كذلك فإن إخراجه له حكمة، يعني يعني لم يفسد بالكلية على صاحب هذا في حال مضي، أما في حال ابتلائه فانتهى. ثم يقول وإن أكل ما يحرم لضرره كالسموم وغيرها وجب استقاءته إن كان دافعة لضرره أو لبعض ضرره، وهذا أمر هذا واضح. يعني من ابتلع شيئا من السموم أو المخدرات أو كذا أو يعني إلى آخره يجب عليه يعني إزالته لإزالة ضرره أو تخفيف من ضرره. ثم أيضا بالنسبة للحقوق قال وكذلك لو ابتلع جوهرة لغيره، جوهرة أو قصة من المحتدى أو الآخر ابتلع وتمكن من استقاءتها إخراجها عن طريق الفم لزمه استقاءتها، طبعا لزمه استقاءتها حق. قال هو الشيخ هنا إذ يجب تسليمها إلى ربها مع الإمكان، يجب تسليمها إلى ربها يعني صاحبها مع الإمكان، وتسليمها بالاستقاءة ممكن، يعني ممكن قالوا له يعني تقيا حتى ممكن في الحال، قال لك ممكن في الحال، لأنه يعني قد يقول قائل لا هو ما يكلفه أنه يستقي وقد يتبرع وكذا، لا انتظر به حتى إيش يخرج من موضع آخر من عرف ضلال، قال لا هذا مدام أنه ممكن في الحال يطلب منه أن يستقي ويخرج ويعطى. والآخر يقول يعني هذا تكليف صحيح بإعطاء حق لكنه قد لا يستطيع أو قد يعني يتضرر، دعه حتى تخرج من مخرجها الطبيعي لأن الجوهرة شيء الصلب يعني ما يمكن أن تهضمه المعدة فسيخرج، انتظر به. هنا قال يجب تسليمها إلى ربها مع الإمكان ولا وتسليمها بالاستقاءة ممكن في الحال، ما دام ممكن في الحال لماذا تؤجله؟ والآخر يقول لا أجله انتظر عليه حتى لا يتضرر من هي عنده. ثم قال ورد المقصوبات واجب على الفور، هذه مقصوبة هذه الجوهرة، رد المقصوبات واجب على الفور فيجب إخراجها. ثم يعني ذكر جملة تتعلق بما سبق قال ولا يتقاعد فساد الطعام عن عفن السادة المقصوبة في البناء إذ لا يجب نزعها مع إمكانه بسبب عفنها. مسألة مذكورة يعني الساجة هي واحدة الساج، والساج هو خشب معروف من أجود أنواع الخشب، يعني لا تكاد تأكله الأرض يعني من نوع قوي، كان الناس وما يزالون يعني يستعملونه في يعني البناء وفي كذا إلى آخره، وكان يستعملونه غالبا في السقوف. يقول هذه الساجة إذا وضعت سقفا مثلا ثم تعفنت يعني دخلها نوع من الرطوبة وكذا إلى آخره، فيقول في هذه الحالة يعني لا يجب نزعها، مع أنه يمكن نزعها لكن لا يجب لأنه قد دخلها نوع من الخلل والعفن. فإذا كان كذلك فيما يمكن نزعه بسبب خلل حصل فيه فالطعام الذي مضر أو الذي استهلك لا يجب إخراجه أو كذا يعني من بقصد عادته لصاحبه او لانه لصاحبه من باب اولى. طبعا في كل الاحوال الذي يمنع او الذي لا يلزم بعادته يعني استهلاكه في كل الاحوال يجب فيه ماذا؟ بدله، يجب فيه البدل. نعم. وما يزال في موضوع ما يتعلق بجارحة الأفواه، قال ويتعلق بالأفواه من المعمورات، عشان ذكر شيء من المنهية، يتعلق بالأفواه من المعمورات التطهير بالمضمرة من الأحداث والأنجس. تطهير بالمضمرة من الأحداث والأنجاس. المضمرة في الوضوء، ليست من فروض الوضوء. والمضمرة عند الشرب شيء دسم وكذا من المندوبات، ليست من المندوبات. والمضمرة من وقوع شيء نجس في الفم كدم يعني كذا أو نحو ذلك. فيقول التطهير بالمضمرة من الأحداث والأنجاس كما يتعلق باستنشاق وغسل النجاسة ببواطن الأنوف. باستنشاق من يعني من كمال الوضوء بل من فروضه الاستنشاق، وكذلك غسل النجاسة في بواطن الأمور الاستنشاق في الأمر. ويتعلق بالأفواه أيضا النهي عن فتحها عند التثاؤب، هذه وردت يعني الحديث يعني لا أحدكم ولا وقد يسد ضغطهم عنا فإن الشيطان يدخل فهم فيه إلى آخر ما ورده. نعم. أيضا النهي عن فتحها عند التثاؤب. ويتعلق بالأنوف التحميد عند العطاس، هذا قد ورد لا يعني عطس فتحمد الله، فإذا فعل ذلك إجابه في دعاه في الرحمن. لا وكذلك رفض الصوت به يعني بالعطاس من هذا من المشروع. إذا بعض الناس يعني إذا عطس ينفر ما حوله منه يور البشر. نعم. لا يعني السنة أن يغض الصوت به ولا لصوته. ويتعلق به بالأنف أيضا السجود عليها ندبا هكذا قال. وعند بعض أهل العلم أن السجود يكون على الجبهة وإيش والأرض وهو فرض في الصلاة. وأما العيون فيتعلق بها ذكر بعض أحكامها غسلها من الأنجاس، هذا واحد الغسل من الأنجاس. العين كما تعلمون من أدف وأرف جوارح الإنسان، ولهذا يعني لا يتعلق بها بعض الأحكام المتعلقة بغيرها من يعني مثلا في الوضوء مثلا. الوضوء يجب الاستنشاق، المضمضة الاستنشاق يعني لتطهير الفم والأنف. أما العين فقال لك يتعلق بها غسلها من الأنجاس، هذا واحد لا بد، النجاسة إذا حصلت دم حصل كذا إلى آخره تغسل وزال دون الأحداث. دون الأحداث سواء كان حدثا أكبر حدث أصغر لا يجب غسل داخل العين، لا يجب. لماذا؟ لأنه يضر الله سبحانه وتعالى ما كذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجب غسلها من في الوضوء ولا في الغسل لا يجب. بعض الناس يكون عنده نوع من الوسوسة كذا فيغسل باطن العين، ولهذا يقع عليه أثر وتأثر. وقد نقل عن بعض الصحابة يعني ابن عمر يعني هكذا نقل عنه أنه كان يغسل يعني داخل العين فصار له أثر غير يعني تأذى من ذلك. الحد الظاهر أنه لا يجب بل لا يستحب غسل يعني باطن العين من الأحداث. نعم الأنجاس النجاسة لا بد من إزالتها. قال فلا يتعلق بها حكم الحدث الأصغر ولا الأكبر وجوبا ولا استحبابا، لا يتعلق بها حكم الحدث الأصغر وجوبا ولا استحبابا. وهنا ذكر أشياء من أحكام العلم لكن لا يوجد أحكام كثيرة يكون النظر يعني له يعني يتعلق بها أحكام كثيرة، أحكام يعني شيء من الواجبات شيء من المندوبات وفي أشياء محرمات. فالنظر إلى المحرمات محرم، نظر المحال إلى الأجنبيات محرم، النظر إلى داخل بيوت الناس محرم، النظر إلى يعني مثلا المنكرات محرم. النظر الى ما فيه طاعة مطلوب، نظر الى الكعبة مستحب ومطلوب، النظر في ملكوت الله مستحب ومطلوب، النظر في كتاب الله وتقرأه مستحب ومطلوب، النظر في قراءة شيء من العلم النافع. يعني فالشيخ ذكر اشياء محددة معينة كإشارات، وإلا فلها يعني مواقع كثيرة وأحكام كثيرة. ثم قال: وأما الآذان فيتعلق بها الأغسال الواجبة والمندوبة والمسح في الوضوء، كل غسل من جنابة أو حيض بالنسبة للمرأة أو النفاس لا بد أن تغسل فيه لأنها جزء من الرأس، تغسل باطنها وظاهرها. نعم، لا يصل إلى يعني داخل الأذن، وإنما يعني تنظف من ما ظهر منها وما كان في داخل تجويف الأذن، وليس ولا يدخل في كما يسمونها الأذن الوسطى وغيرها إلى آخره، لا، ولكن الأذن هذه فيجب فيها غسلها بالغسل الواجب، ويندب غسلها في الغسل المندوب، والمسح كذلك وفي الوضوء. قال: واما الوجوه، والوجه اشمل هذه كلها، لكن الوجه له يعني غير ما فيه من العين واللسان وكذا، يعني له احكام خاصه او في جمله يتعلق بها الايجاب والندب. فاما الايجاب فكالسجود على الجبهه، الجبهه من الوجه، يجب السجود فرض في الصلاة أن يسجد على الجبهة ولا بد. وأما الندب فكالإطراء الصلاة، هذه مسألة تهمنا في كل حين ونحن نصلي، الإطراء في الصلاة عندما تصلي ترفع رأسك في السماء منهي عنه، تتلفت منهي عنه، إنما المطلوب ينظر إلى إيش؟ موضع السجود. وإذا نظر إلى موضع السجود يكون في حالة ماذا؟ إفراط. الإفراط هو خفض الرأس، خفض الرأس والوجه إلى الأرض، تعلق به نعم. فأما الإجابة فكالسجود على الجبهة، وأما الندب فكالإطراق في الصلاة والبشاشة في وجوه المؤمنين واللبوسة عند الإنكار على الكافرين والفاسقين، ويتعلق بها أيضا تحريم سترها على النساء في الإحرام. الإحرام، المرأة في الإحرام بالحج أو العمرة لا يجوز لها أن إيش؟ أن تستر وجهها بنقاب، بنقاب أو غيره، إلا في حالات إذا اختلطت بالرجال وكذا إلى آخره، نعم تسدل يعني خمارها، ولكن لا تلبس لا البرقع ولا النقاب. نعم، فيجب سترها على النساء في الإحرام. واستحباب كشفها للرجال فيه، استحباب كشفها للرجال فيه يعني الشيخ ذكر أن هذا مستحب، ونحن نعلم أن الرجال يحرم عليهم تغطية الرأس، فهل الوجه من الرأس؟ الشيخ لا يرى أن تغطية الرأس يحرم، يعني من محظورات الإحرام. طيب هل الوجه من الرأس؟ الشيخ لا يرى، كأنه يرى أن الوجه ليس من الرأس، فيقول يستحب له أن يكشفه ولا يستره. ولكن هناك أمر آخر، نحن في حول الكعبة لمن ربما جاء معتمرا لابد من معرفة بعض أحكام العمرة والحج، مما يحرم على الحاج والمعتمر في حال إحرامه لبس الايش؟ المخيط. والمخيط تحديده المخيط المحرم هو ما خيط على قدر العضو في الانسان، فما خيط على قدر اليد فهو مخيط، الجراب والشوارب والشراريب ما خيط على قدر البدن كذلك فهو مخيط، ما خيط على قدر الراس فهو مخيط. وفي بعض امور قد تخاط على قدر الوجه، لا يجوز له أن يلبسه بصفته مخيطة، ولعل الشيخ لا يخالف في هذا، ربما أنه يستحب عدم تشبيه بما ليس مخيطة، لعلنا قال لك وأما الرؤوس فكذا إلى آخره، فنقف عند أحكام الرؤوس الوقوف هنا لعله مناسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يوفقنا لما نحبه ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.